بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأفاضل، في أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فينا معناه: إن الرجل لا يخرج من بيته وعليه من الذنوب والآثام ما لا يعلمه إلا الله، فإذا جلس في مجلس من مجالس العلم عاد إلى بيته وقد غفر الله له. ماذا تريد بعد ذلك؟ في 10 دقائق، في 5 دقائق ترجع أنت إلى بيتك وقد غفر الله عز وجل لك الذنوب وحط عنك الآثام بجلوسك في مجلس من مجالس العلم في بيت من بيوت الله عز وجل، أو في مجلس من مجالس العلم في أي مكان، حتى وإن جلستم في الطريق، ما دمتم قد اجتمعتم على ذكر الله تصدق حتى انتهاء من الصلاة، لأننا إذا تكلمنا شوشنا عليه، وإذا صلوا شوشوا عليه، فلا بد أن ننتظر. صبرا هذه الدقائق في ميزان الحسنات إن شاء الله. طبعا يعني هو الفقه في المسألة إن الجماعة لا تقام في المسجد في وقت إعطاء الدروس، يعني أنت دخلت المسجد مثلا ورأيت المحاضر أو المتحدث يتحدث، فإما أن تصلي الفريضة بمفردك، خلاص أخذت يعني مكانا ما في المسجد، خلاص، وأخذت سترة، وهذا أمر يعني من الأهمية بمكان يا إخوة. بعض المصلين يدخل المسجد مثلا والله أكبر وما اتخذ سترة، ما السترة يعني؟ أن يصلي إلى أسطوانة، إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد، عمود يعني أو جدار، أو أن يتخذ بعض المصلين سترة له، يعني هكذا هو جالس مثلا، خلاص، جعل من ظهره سترة هكذا. هذا من الأمور المستحبة، وقال بعض أهل العلم بوجوبها. خلي بالك، سترة طبعا يعني أكثرنا لا يعرف شيئا عن فقه السترة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا إلى سترة، خلاص، أن تضع شيئا أمامك، كرسيا أمامك، حائلا من خشب إلى آخره، لا أن تصلي في وسط المسجد هكذا لا إماما ولا منفردا. فهذا من الفقه وهذا من الأهمية المكان. فإذا دخل الداخل إن كان على عجالة أو على السفر فله أن يصلي بمفرده، أما عن الجماعة فلا تقام وقت إعطاء الدروس. واضح؟ فهذا يعني أمر سألنا فيه العلماء، وليس لأحد أن يشوش على المصلين، خلاص، بقراءة القرآن أو ما شابه ذلك ابتداء. يعني مثلا أنا أدخل المسجد مثلا والناس الآن يصلون النافلة، خلاص، وما مكث لسماع الدرس، فإذا قاموا جميعا وصلوا النافلة أو وقت هذه الصلاة فليس لي أن أتحدث، لكننا تحدثنا بعد الفراغ من الفريضة، فإذا أردت أن تصلي النافلة فصلها في بيت إذا كنت على عجالة، خلاص، او اذا دخلت المسجد خلاص فصل ركعتين خفيفتين واجلس لسماع الدرس، ليس لك ان تصلي. طب انا على السفر يا شيخ وانا على عجلة، خلاص صلي وانت منفرد، ليس لك ان تقيم جماعة وقت اعطاء الدروس، فهذا تشويش على المتحدث وايضا هذا يشوش على نفسه. خلاص طيب. ايها الاخوة الاحباب الكرام، نسأل الله تعالى ان يرفع البلاء عن المسلمين، وليس لنا الا الله، فابشروا فهذا دين الله عز وجل. عندنا بشارات من كتاب الله، ونحن في مسيس الحاجة الى قراءة القرآن في هذه الايام، لانك اذا قرأت القرآن استشعرت الامل والامان. امل لا يؤخذ من الصحف والمجلات، ولا يؤخذ من وسائل الاعلام فيها الحق والباطل والصدق والكذب، لكن الامل لا يؤخذ الا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا قرأنا قول الله عز وجل كتب الله لأغلبن انا ورسلي، علمنا ان النصر سيكون للمسلمين يوما ما اذا استقمنا على شرع الله. اذا قرأنا قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، علمت علما يقين ان المشركين لن يظهروا علينا ابدا، يعني خلاص يستمكنوا مننا ويدخلوا اراضينا ويقبضوا على كل المسلمين ابدا ابدا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، خلي بالك، على المؤمنين سبيلا، والمؤمنون يستمسكون بشرع الله. واذا قرانا قول الله تبارك وتعالى وان جندنا لهم الغالبون، بشرط ان تكون من جنود الله لهم الغالبون. فنرى ما يحدث في ليبيا على ايدي الطغاة، نسال الله تعالى ان يدمرهم، فانهم لو استشعروا الاسلام في قلوبهم او عرفوا الله عز وجل ما فعلوا هكذا بشعوبهم. تدمير للشعوب، اغتصاب للنساء، تدمير للمدن، قتل واغتصاب ونهب وسرقة وحرب لله ورسوله في هذه المجتمعات. نسأل الله تعالى العفو والعافية، نسأل الله تعالى السلام. فعلينا أن نكثر من الدعاء لإخواننا البائسين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يرفع الله عز وجل عنا البلاء. والله يا إخوة، يعني منذ شهرين منذ هذه الأحداث وهذه الثورات ونحن نسمع عن أشياء، يعني أنا عن نفسي ما سمعت بها منذ ولدت، شيء عجيب، جرم فظيع. قطر الطريق هذا صار منتشرا بصورة غريبة، كنت في مصر منذ يومين فسمعت العجب العجاب، ناس قاموا واستحوذوا على الأسلحة واستعملوها في البلطجة وفي قطع الطريق، وهذا حرب لله وهذا اعتداء على أعراض المؤمنين. فنسأل الله تعالى أن يكشف عنا الغم، ليس لها من دون الله كاشفة. نعمة الأمن من أعظم النعم، ما عرفنا قيمة هذه النعمة إلا في مثل هذه الأيام. والله يا إخوة، جلست في مصر في بعض المناطق وأنا أسمع صوت المؤذن يؤذن وينادي حي على الصلاة وقت الفجر، وأنا أصلي في بيتي لأنني منعت من الخروج. أنت إذا خرجت في هذا المكان عرضت نفسك للخطر، فتصلي وأنت خائف، سبحان الله العظيم، تسمع إطلاق النيران في كل مكان بعد منتصف الليل. كل هذه ابتلاءات بسبب البعد عن الله وعن شرع الله. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله العاقل من تزيده الأزمات أو نيران الأزمات لمعانا، تخرج من الأزمة وقد ازددت إيمانا، لا أن تصاب بالانتكاس كما حدث للبعض بسبب قلة الرزق وبسبب قلة المال وبسبب إغلاق المطالب، خلاص ما عاد يصلي في جماعة. طيب، لن يكشف الله عز وجل عنك هذه الغمة إلا إذا صليت الفجر في جماعة وعدت إلى بيوت الله وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. أين ولدك في الصلاة؟ أين إخوانك؟ أين جيرانك؟ هل أمرت زوجك في بيتها أو في بيتك أن تحرص على الصلوات الخمس؟ لن يكشف الله تعالى عنا هذه الغمة إلا بالعودة إليك، إلا بالتوبة النصوح. وأبشر فإن الصاعقة لا تضرب إلا القمم، كما قال الإمام الضرد، الصاعقة لا تضرب إلا القمم. فإذا ابتليت في نفسك أو في مالك أو في ولدك بسبب هذه الفتن التي نعيشها، فسل الله عز وجل العفو والعافية، والله عز وجل لن يدخل عليك بالأجر، فأنت من المبتلين. وإذا لم تبتلى في هذه الأيام فاذكر ربك على نعمة العافية، فالحمد لله على نعمة العافية. فأنا أنصح إخواني في الله أن نستمسك بحبل الله، بدين الله، مع الأخذ بالأسباب. يعني لك أن تخاف على نفسك بعد منتصف الليل، يعني إن سير الشوارع والطرقات المظلمة إلى غير ذلك، لأننا نسمع عن كثير من الحوادث في هذه البلدة التي كانت آمنة، أو في هذه الدولة في مصر التي ما عرفناها إلا آمنة منذ ولدنا، بسبب أناس تخلفوا عن شرع الله وخرجوا عن الطاعة وخرجوا بالأسلحة على عباد الله العزل في الشوارع والطرقات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. وأختم قولي بقول الله تبارك وتعالى: لا ملجأ من الله إلا إليه، كما قال الله تبارك وتعالى عن الثلاثة الذين خلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. اقرأ هذه القصة في سورة التوبة: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، أي إيقنوا، أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فلما لجأوا إلى الله وصدقوا في ذلك عفى الله عز وجل عنهم وأدخلهم في رحمته. لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله. فرار من المعصية إلى الطاعة، فرار من النيران إلى الجنان، فرار من الشيطان إلى الرحيم الرحمن. فاللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.